أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قصري، أبكي لضيق لحدي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى فقرة أخرى من فقرات مناجاة السحر لإمامنا زين العابدين عليه السلام، حيث يقول في هذه الفقرة: أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، ربي وناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. وقفة قصيرة في حول هذه الفقرة المعبرة البليغة من مناجاة إمامنا زين العابدين عليه السلام. الإمام يذكر عينة من الجوارح ويذكر عينة من الجوانح. يقول: يا ربي أنا أناجيك ولكن بأعضاء، هذه الأعضاء منوثة بالمعاصي. اللسان أخرسه ذنبه، ونحن نعلم أن هذا اللسان بحركات معينة يجر العبد إلى الدواهي الكبرى من الغيبة والبهتان والنميمة. كم أوجدنا الفساد في المجتمع، كم دمرنا البيوت، كم اغتلنا الشخصيات من خلال هذه الحركة اللسانية. الإنسان يدعو مستعملا هذا اللسان الذي كان قبل لحظات يشتغل بأعراض الناس. الإمام عليه السلام من خلال هذه المناجات يقول: يا رب أنا أدعوك بأدوات ملوثة، بأدوات في الواقع تلوثت بالأقدار. طبعا بين قوسين إمامنا زين العابدين عندما يقول هذه الفقرات لابد وأن نعلم أنه ليست هذه الكلمات مرادة بالمعنى المطابق تماما، وإلا الإمام يمثل حجة الله في خلقه. بالواقع صورة من صور التذلل، الفحوى أو الحالة حالة تذللية. أضف إلى أن الإمام عليه السلام يتكلم عن لسان الخلق، يريد أن يتكلم على أنه فرد من الأمة. هذا أيضا من التوجيهات التي ينبغي أن نعتقد بها حول استغفار الأئمة عليهم السلام، هذا الاستغفار البليغ. ثم يقول: يا ربي، أو بلا كلمة يا ربي، أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. لاحظوا جيدا إخواني أخواتي أنه الجرم تارة يصدر من الأعضاء الخارجية، من العين والأذن والفم، هذا المثلث الذي هو في الواقع يجر العبادة إلى الدواهي. معظم الذنوب إما من العين أو من السمع أو من اللسان. ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هنالك مصدرا آخر من مصادر المعصية، ألا وهو القلب. هنالك بعض الأمور تجول في قلب العبد تسجل عليه المؤاخذة والخطيئة: سوء الظن بالعباد الصالحين، الأوهام والخواطر، الاعتقادات الخبيثة، الحركات الحسدية التي تجول في أعماق النفس. صحيح بعض الفقهاء لا يرى إثما في الحسد القلبي لأنه لم يظهر على اللسان، ولكن لا شك لعله هنالك تعبير جميل من روح الله عيسى المسيح، حيث يعبر عن بعض الذنوب بمثابة الدخان الذي في الواقع يسود المكان ولا يحرقه. البيت الذي اسودت جوانبه، هذا البيت لا يسكن رغم أنه لم يحترق. أقول في هذه الفقرة إخواني أخواتي، المعاصي الجوارحية انعكاس للمعاصي الجوانحية. إذا اشتغل قلب العبد بسوء الظن، إذا قلب العبد انشغل بالحال الحسدية فإن الأمر سيطفو على السطح في يوم من الأيام. العلماء يشبهون البواطن بالحوض الذي فيه الكدر، هذا الكدر من الممكن يترسب بفعل بحركة معينة أو بفترة من السكون تترسب هذه الترسبات القذرة، ولكن خذ عصا وحرك هذا الحوض الهادئ الذي ليس فيه أي كدر، وإذا تلاحظ بالكدر صعد إلى السطح. علينا أن نعيش حالة التأمل الباطني، نحاول أن نزيل هذا الكدر في النفس من خلال مراقبة الخلجانات. المؤمن العادي يراقب جوارحه، ولكن المؤمن الذي وصل إلى الدرجات العليا من التكامل يراقب سيره الباطني. ومن هنا نلاحظ القرآن الكريم يشير إلى الخطيئتين، إلى ما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين، هذا في عالم الجوارح، وما تخفي الصدور في عالم الجوانح. ما تخفي الصدور لا انعكاس له في الخارج، ولكن الله عز وجل لا يريد من أحدنا أن يعيش هذه الحالة الباطنية السيئة، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا يحب أن يرى آثار الطاعة على جوارحه وعلى جوانحه. ومن هنا ورد أن الله عز وجل قد يحب عبدا ويبغض عمله، وقد يبغض عبدا ويحب عمله، ما يقال في عرف القوم بالحسن الفعلي والحسن الفاعلي. في ختام هذه الحلقة أقول، لابد وأن نصل إلى مرحلة يرى ربنا عز وجل حسنا فعليا وحسنا فاعليا، فباكتمال الحسنين نصل إلى أعلى درجات القرب والتكامل من رب العالمين. رزقنا الله تعالى ذلك بمنه وكرمه، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري.